كان تحفيز الفوضى هدف النبي للعقلة قبل سنوات من مغادرة مصقاصة قطار منوس على قهر الاجتماعية لينا الأمام رياح الحقيقة مستوحى من أفلام القديسين الذي تعرضوا للقتل الله كان تحفيز الفوضى هدف النبي للعقلة قبل سنوات من مغادرة مصقاصة قطار منوس على قتل الاجتماعي لينا الأمام ريح الحقيقة مستوحى من أفلام القديسين الذين تعرضوا للقتل وآلاف الكتب التيم لا أقلل مثل الضوء الذي يغمر الوديان والمدن وبعد أن للاعتراف بعمل خاص امتص عباء التاريخ والاختراع في كتابات غير متاحة للأكاديمية تأتف بأيام المضطربة أيام أكملت هزمته مفضلا الدمار على الصديقة أغلق بيتس نفس في متاهته لا حدود له واختار حياة مجهولة في كوخ مع زوجة وحيوان لفين وظيفة عبر الانترنت راتب والله مصير أي إنسان يدرك مصير بنفسه نفسه كان تحفيز الفوضى هدف النبي للعقلة قبل سنوات من مغادرة مصقصة قطار منوس على قتل الاجتماعي لينا الأمام ريح الحقيقة مستوحى من أفلام القديسين اللي تعرضوا للقتل وآلاف الكتب التيم لا تعلم مثل الضوء الذي يغمر الوديان والمدن وبعد أن للاعتراف بعمل خاص امتص عباء التاريخ والاختراع في كتابات غير متاحة للأكاديمية تأتف بأيامه المضطربة أيام أكملت هزمته مفضلا الدمار على الصديقة أغلق بيتس نفس في متاهته لا حدود لها واختار حياة مجهولة في كوف مع زوجة وحيوان ألفي وظيفة عبر الانترنت راتب والله مصير أي إنسان يدرك مصير بنفسه نفسه